إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يعيش كثير من الناس في هذه الأيام حالة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى قشور الحب. قشور الحب، فالناس في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث فئات. الفئة الأولى المغالي لحب النبي صلى الله عليه وسلم صورة لا حقيقة، فإن سمعت كلامه في حب النبي صلى الله عليه وسلم أعجبك، وإن رأيت حاله وحياته لوجدته أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفئة الثانية أصابها الغلو في الإنكار في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ظناً منهم أن ذلك قربة لله، ونسوا أو تناسوا حب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والفئة الثالثة وهم أكثر الأمة إلا من رحم الله، من جهل قدر النبي صلى الله عليه وسلم فتساهل وتهاون في ترك سنته، لا بل وحارب ووقف في وجه من التزم وتمسك بالسنة. لذلك أحبتي في الله، بين الغالي والجافي والجاهل بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد لنا من وقفة منصفة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وإياكم بعنوان: إنه رسول الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل ربنا جل جلاله القرآن الكريم وبين فيه خطابه للأنبياء، فكلم كل نبي باسمه فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وقال يا زكريا إنا نبشرك، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وعندما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي، وقال يا أيها الرسول، خاطبه بمهمته ورسالته التي بعثه الله تعالى بها. عندما خاطب نساء الأنبياء وذكرهم في القرآن الكريم قال جل جلاله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وعندما تكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء النبي، ولم يقل يا نساء محمد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخيل أحبتي في الله من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصل عليه. فلتكن هذه الخطبة بإذن الله تعالى درسا ومكانا لنا حتى نبدأ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك بإذن الله تعالى هم المفلحون. لم يقسم ربنا جل جلاله برسالة أحد من الرسل إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ياسين والقرآن الحكيم، والواو هنا واو القسم، قال الله تعالى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لم يقسم ربنا جل جلاله بعمر أحد من الأنبياء ولا المرسلين إلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. مدح الله تعالى الأنبياء فذكر صفة من صفاتهم أو صفتين أو جملة أو جملتين، فقال الله تعالى وهو يمدح نبيه إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال وهو يمدح موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال وهو يمدح إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال وهو يمدح نوح إنه كان عبدا شكورا. وعندما مدح ربنا جل جلاله نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مدحه في القرآن فزكى بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى مصدر تشريعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى من علمه فقال علمه شديد القوى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، ورفع ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكى دعوته وجهده وعمله فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وزكى صحابته أجمعين فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وزكاه كله بأبي وأمي فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. قال عن الشمس وجعلنا سراجا وهاجا، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالشمس إن اقتربت منها احترقت، والنبي صلى الله عليه وسلم إن اقتربت منه حيا أو اقتربت من سنته وهو ميت تنورت. عندما أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون رفع موسى يديه فقال رب اشرح لي صدري، فشرح الله صدر موسى بطلب منه، وشرح الله صدر محمد صلى الله عليه وسلم بغير طلب فقال ألم نشرح لك صدرك. طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه فقال ربي أريني أنظر إليك، ولم يطلب محمد صلى الله عليه وسلم رؤية ربه بلسانه، بل طلب الله تعالى لقاءه فأرسل له جبريل عليه السلام وعرج به إلى السماوات العلى. عندما كلم الله تعالى موسى قال له يا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما بلغ إلى سدرة المنتهى تقدم تقدم. ربنا جل جلاله عندما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن عاتبه عتابا لطيفا، فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة سيد من سادات مكة وجاء عبد الله بن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بدعوة ذلك السيد حبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا الرجل في الإسلام، فعاتب الله نبيه بصيغة الغائب فلم يقل له عبست وتوليت، بل قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وعندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أن يتخلفوا عن غزوة تبوك عاتب الله نبيه لما أذن لهم، ولكن قدم العفو على العتاب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وعندما جاءه كفار مكة وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم نريد أن نسألك 3 أسئلة، فإن أجبتنا فأنت نبي وإن لم تجبنا فأنت لست بنبي. قال وما هذه الأسئلة؟ قالوا السؤال الأول حدثنا عن فتية الكهف وأصحاب الكهف، والسؤال الثاني حدثنا عن رجل خاض المشرق والمغرب ذو القرنين، والسؤال الثالث حدثنا عن الروح. فقال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه قليلا ثم نزل عليه الوحي فأخبره بكل القصة، وعندما أخبره الإجابات للأسئلة 3 قال في آخر القصة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لم يقدم العتاب على الإجابة بل جاوبه ثم عاتبه. تكفل الله تعالى بنصرة من استهزأ به فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. تأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات فأصاب نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من الهم والغم، فقالت إحدى نساء المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم ها قد قلاك صاحبك أي تركك، فأنزل الله تعالى سورة كاملة ليرد عليها. قال جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى يقسم ربنا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عندما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ولم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا البنات، قام أحد المشركين وقال: انقطع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يموت لن يحمل اسمه ولد له، فكل أبنائه بنات. فدفع الله جل جلاله عنه وأنزل سورة ترد عليه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي ذكره مقطوع. ووصل الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا قلت معها محمد رسول الله. دعوني أقف قليلا مع الكوثر. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك يا أنس، صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته 10 سنين، فقلت لنا كما في البخاري: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا معه فغفى غفوة، أخذ شيء من النوم، ثم استيقظ وهو يضحك، قال: أتعلمون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت الآن علي سورة. قالوا: وما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي. في رواية الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: حافتاه من الذهب، مجراه على الدر والياقوت، طينته أطيب من المسك، ماؤه أحلى من العسل، لونه أبيض من الثلج، يرد الحوض، والحوض كيزانه كعدد نجوم السماء، وعدنيه ربي يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر علماء التفسير في قوله تعالى: أرأيت الذي كذب وتولى، والرواية في صحيح مسلم أن أبا جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسجد في بطن الكعبة، وكانت الدعوة ما زالت مكية حديثة عهد، فقال: أيها الناس، تتركون محمدا يمرغ جبينه في التراب؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لا أدعنه أو لأطأن بقدمي هذه رقبته. فذهب وهم ينظرون إليه، قال: فوصل إليه فإذا به ينقص على عقبيه، أي يتراجع إلى الخلف، ويرد شيئا بيديه كأن أحدا يحاربه، فعاد إليهم بوجه متغير عن الوجه الذي ذهب به، فقالوا: ما لك يا أبا جهل؟ لما عدت هكذا؟ قال: والله كان بيني وبينه خندقا من نار. قال عليه الصلاة والسلام، والرواية كما ذكرت في مسلم، يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوة. والله يعصمك من الناس. عندما نزلت سورة المسد قامت أم لهب فقالت: رب محمد يهجوني، رب محمد يهجوني. فأخذت صخرة كبيرة وذهبت إلى الكعبة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، والرواية في تفسير القرطبي. فتأتي أم لهب وتقف عند رأس أبي بكر وتقول: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وأبو بكر ينظر إليها وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إليها ثم ينظر إلى النبي ولا يكلمها. تقول: أين صاحبك؟ رب محمد يهجوني، لئن رأيته لأفدغن رأسه. ثم ذهبت. قال أبو بكر: يا رسول الله، هي ما رأتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أخذ بصرها. جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب بعد معركة بدر يتذاكرون قتلاهم، وكان صفوان قد قتل أبوه وأخوه في معركة بدر، وكان عمير له ولد أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجلسوا في مكان لا يراهم ولا يسمعهم فيه أحد. فقال عمير: لولا دين علي وعيال عندي لذهبت وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان: عيالك عيالي، ودينك علي، أنا أفي دينك، وعيالك عيالي، اذهب واقتل رسول الله، اذهب واقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقام عمير وسمم سيفه وذهب إلى المدينة. دخل المدينة فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، رآه فقال: هذا عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب جاء، وما أراه جاء إلا لشر. قال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فذهب عمر وأخذه بلبابيب ثوبه يجره جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الرحمة المهدى، دعه يا عمر، اتركه. فقال عمير بن وهب: أنعم صباحا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلنا الله تعالى تحية خيرا منها، وهي تحية السلام: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لمن يخجلون بهذه التحية ويتفاخرون بتحية أجنبية، إنجليزية أو فرنسية، أو مرحبا أو صباح الخير أو غير ذلك، ويخجلون أن يقول السلام عليكم، لأنه إن قال السلام عليكم قال الناس عنه متزمت وملتزم. 30 حسنة لكل من يلقي السلام كاملا، يكفيك أنك تتشبه برسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: عندي ولد هو أسير عندكم، جئت أستفديه لأخرجه من عندكم. قال عليه الصلاة والسلام: وما هذا السيف المعلق في رقبتك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: يا عمير، أصدقني القول. ثم قال له: يا عمير، ألم تجلس أنت وصفوان ابن أمية وتقول: لولا دين علي وعيال عندي لذهبت وقتلت محمدا؟ فنظر إليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان يعلم هذا إلا أنا وصفوان، والذي أخبرك به رب العالمين، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوه وعلموه وفقهوه. وبعد أن تعلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي أن أرجع إلى مكة أدعو قومي إلى الإسلام. فعاد وهب رضي الله تعالى عنه ودعا قومه إلى الإسلام. أحبتي في الله، قدر النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا وشريعتنا وقرآننا عظيم. حب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا قربة إلى الله جل جلاله، نتقرب بها إلى الله بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد ما سمعنا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، يتساءل كثير من الناس: هل لي أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الممات؟ هل يمكن أن أراه في الرؤيا؟ والإجابة عن هذا السؤال تكون فيما يلي: أولا، اعلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هي أمر مشروع في ديننا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني حقه. ثانيا، الإجابة عن هذا السؤال بهذه القصة القصيرة العظيمة المعنى: جاء تلميذ إلى شيخه فقال: يا شيخي، قل لي كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فقال: الأمر سهل وبسيط، الليلة تكون معي في العشاء. فذهب إلى أستاذه وجلس معه على الطعام، فقام شيخه وأحضر الطعام وأكثر فيه الملح، فكان أغلب الطعام من الموالح، وكان التلميذ كلما طلب الماء منعه شيخه وقال له: هذا من شروط تعلمك كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما انتهوا من الطعام قال التلميذ للشيخ: هل لا تعلمني؟ قال: الآن نم، وقبل الفجر بقليل نستيقظ وأعلمك. وفعلا ناموا، وقبل الفجر بقليل قام التلميذ متشوقا ليعلم الوسيلة التي يرى بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له شيخه: هل رأيت في المنام شيئا؟ قال: نعم. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت السماء تمطر، والأنهار تجري، والبحار والمحيطات وجميع أنواع المياه. فقال له شيخه كلاما عظيما: اسمعه بقلبك أخي الحبيب. قال له: صدقت نيتك، فصدقت رؤيتك، ولو صدق حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم لرأيته في الرؤيا. كيف لرجل يأكل الربا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ كيف لرجل أو امرأة لا يغض بصره ولا تغض بصرها، يعصي الله تعالى بعينيه، يعصي الله تعالى بأذنيه، يعصي الله تعالى بلسانه، يعصي الله تعالى بقلبه وبماله، ويريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لا يناله إلا من صدق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ولد إلى أحد العلماء مرة فقال له: يا شيخ، أمي تطلبك بسرعة. قال: ما الخطب؟ قال: أمي تريدك الآن. فذهب إلى أمه، وكانت امرأة كبيرة في السن، جاوز عمرها 70. قال: ما بك يا أمه؟ قالت: يا شيخ، أريد أن أشكو لك شكوى، هل يمكنك أن تفيدني؟ قال: قولي ما شئت. قالت: منذ 3 أيام لم يزرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: أو ترين رسول الله كل يوم؟ قالت: نعم والله، بعض الناس يدفعون المال ليذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ليروه في المدينة المنورة أو يزور مسجده في المدينة المنورة. وبعض الناس بسبب صدق اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي المنام. ثانيا أحبتي في الله، إلى من غرته نفسه وشهوته ووقع في معصية في ليلة رأس السنة. كلامنا قبل رأس السنة مختلف عن كلامنا الآن. الآن نقول لمن وقع في المعصية: أخي الحبيب، لا تقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من وقع في معصية في هذه الليلة فليتب إلى الله تعالى، ولتكن هذه الليلة وهذه الجمعة بإذن الله تعالى جمعة توبة له، إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخيرا نوصي إخواننا الرجال أن يخبروا نساءهم وأن يذكروهم بقضاء ما فاتهم من رمضان، فالكثير من النساء يؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان من السنة الأخرى فتقع المرأة بالإثم. قضاء ما فات المرأة من صيام في رمضان هو على التراخي، يمكن أن تصومه كل السنة، ولكن الكثير منهم يؤخره إلى أن يدخل رمضان الآخر فيفوتهم قضاء ما مضى من رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الممات وبعد الممات. اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، اجعلنا ممن يشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.